الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. هذا هو شرح الحديث 22 من حديث 40 النووية، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، أخرجه الإمام مسلم من طريق 3 من التابعين عن جابر رضي الله تعالى عنه، وهم أبو صالح السمان. أبو صالح السمان هذا اسمه ذكوان، وهو من التابعين الكبار، وهو من أكثر وأحفظ من روى عن أبي هريرة. وأيضا روى هذا الحديث عن جابر أبو سفيان طلحة بن نافع وأبو الزبير المكي. الطريق الذي فيه أبو صالح وأبو سفيان ليس فيه ذكر صيام رمضان، وإنما ذكر من طريق أبي الزبير. الوجه الثاني في الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن أداء الفرائض واجتناب المحرمات سبب لدخول الجنة ولو لم يأتي الإنسان بالنوافل. وهذا الذي يتصف بهذه الذي يلتزم بالفرائض ويجتنب المحرمات ولا يأتي بالنوافل، هذا هو الذي قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: إنه مقتصد. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فسر المقتصد بهذا المعنى. هنا مسألة مهمة جدا، وهي تحتاج إلى يعني تحرير، وتحتاج إلى تحقيق، وتحتاج إلى بيان، لأنها من المسائل التي يكثر فيها الكلام. المسألة هي أنه قد جاءت نصوص شرعية صحيحة فيها أن من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أو نحو ذلك، أن الله يحرمه على النار، مثل ما جاء حديث في حديث عتبان في البخاري ومسلم، ونصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأيضا جاءت نصوص فيها أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، وجبت له الجنة. يعني مثلا حديث أبي سعيد وأبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. طيب، هذا الآن المجموعة الأولى من النصوص. هناك مجموعة أخرى من النصوص تثبت، وهي صحيحة، أن أناسا من الموحدين ممن يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخلون النار وإن كانوا لا يخلدون فيها. فكيف الجمع بين النصوص الأولى وبين النصوص الأخرى؟ أولا، طبعا هناك مسالك متعددة، يعني هناك طرق ومذاهب متعددة للجمع بين هذه النصوص، يعني لأهل العلم، كل مسلك من هذه المسالك وكل مذهب من هذه المذاهب ذهب إليه جماعة من أهل العلم. المسلك الأول، طبعا لن أذكر كل المسالك وإنما أذكر بعض المسالك المشهورة. المسلك الأول هو القول بأن النصوص التي فيها أن من شهد بالتوحيد أنه يدخل الجنة ونحو ذلك، يعني المجموعة الأولى من النصوص، معنى ذلك أن هذه الشهادة، أن الشهادة بالتوحيد أنها سبب لدخول الجنة، سبب. يعني هذه النصوص تبين أن هذا هو السبب، ولكن هذا السبب لتحققه شروط، وهناك موانع تحول دون تحققه. فالسبب هو الشهادة التوحيد، والشروط هي الإتيان بالفرائض، والموانع هي عمل أو فعل الكبائر، كبائر الذنوب إذا لم تغفر. المسلك الثاني مسلك من قال من أهل العلم إن هذه النصوص التي فيها إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجبت له الجنة أو دخل الجنة، أن ذلك أن هذه النصوص كلها متقدمة قبل نزول الفرائض، ثم بعد ذلك نزلت الفرائض والحدود وما إلى ذلك مما أمر المسلمون بالتزامها، فصار يعني الأمر مركبا من أمرين، أو صارت النجاة مركبة من أمرين: من التوحيد ومن الفرائض. المسلك الثالث، وهو القول بأن النصوص التي فيها دخول الجنة أو التحريم على النار لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن هذه النصوص جاءت مقيدة بشروط، بشروط في الشهادتين، يعني في طريقة النطق بالشهادتين أو في طريقة العمل بالشهادتين أو اعتقاد بما في الشهادتين. مثلا من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه خالصا من قلبه. قال أصحاب هذا المسلك: فوجود الصدق والإخلاص يمنع من الإصرار على الذنوب، وإذا كان المرء ليس مصرا على الذنوب فهذا سيدخل الجنة بإذن الله ورحمته، ويحرم على النار بإذن الله ورحمته. إذن الأمر ليس معلقا بمجرد النطق، وإنما بصفات معينة ترافق النطق، هذه الصفات إن وجدت كانت مانعا من الإصرار على الذنوب. وهذا يعني المسلك يذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وهو من المسالك الجيدة. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فتبين بهذا أنه لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله، ولا على إرادة ما لا يريده الله. ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان ذلك نقصا في التوحيد، وهو نوع من الشرك الخفي. إلى أن قال: فتبين بهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار، وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله. والله تعالى أعلم.